الإسكندرية تقدم رمضان جانا وفرحنا طرائف رمضانية وبقاله زمان. إعداد وتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضانكم مبارك. ألقى أحد الشيوخ درسا في مسجد أراد في موعظته تذكير الحاضرين بالحديث الذي يقول: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ثم عقب بقوله: أخرجه الطبراني. طبعا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد الحاضرين: والطبراني أخرج الضب؟ قال الشيخ: الطبراني أخرج الحديث يا هذا. فقال السائل: من جحر الضب؟ قال الشيخ: يا ابن الحلال، أخرجه يعني رواه وتبين صحة سنده. فقال السائل: والضب ماذا حصل معه؟ قال الشيخ: الضب استعار فقط. قال سائل آخر: يعني أن الضب ليس للطبراني ولكن استعاره ممن يا شيخ؟ فقام الشيخ منفعلا وترك المسجد قائلا: أنا الضب إن عدت لكم مرة ثانية. طرائف رمضانية.